كلمات خوي مطير عبد الحميد هليل الحربي، لحن وأداء ملك الإحساس عبد الله غلاب الحريص. أفخر بربعي حرب وشوش المطير، أفخر بربعي حرب وشوش المطير، أفخر بربعي حرب وشوش المطير. ما قلت همزة حجت من خاطر انطر، أغلي مطير وحرب وعطيك تبرير. ما قلت همزة حجت من خاطر انطر، أغلي مطير وحرب وعطيك تبرير، أغلي مطير وحرب وعطيك تبرير، أغلي مطير وحرب وعطيك تبرير. ومطير تشبع من لحوم العدا الطير، وحربي ذبح ستة لأجل مطلق الذرب، وعشرة من المطر عندك وطوابير. حروب مزب الريف بالبعد والقرب، ومطير غوث المعد من المعاسير. بنت انتخت في حرب شبوا لها حرب، وبنت انتخت بمطير فكت من أمير، وبنت انتخت بمطير فكت من أمير، وبنت انتخت بمطير فكت من أمير. بحلها هذه يمطر يا حر، ذولا مشاهير وذولا مشاهير، ذولا مشاهير وذولا مشاهير، ذولا مشاهير وذولا مشاهير. وعمري اللي راح وانا ولد حرب، اللي تصرم قبل لا خاوي يمطير. وعمري اللي راح وانا ولد حرب، اللي تصرم قبل لا خاوي يمطير، اللي تصرم قبل لا خاوي يمطير، اللي تصرم قبل لا خاوي يمطير.